مثال: أنا مادح المختار كيف أضام وجهاره لك دائبين سلام. أنا مادح المختار كيف أضام وجهاره لك دائبين سلام. هو كعبة للعاشقين وروضة لعلك عرفت أن هذه الأنشودة من الكامل. متفاعل متفاعل.